يا من يسوف في التوبة، أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن ترجع وتؤوب؟ ألم تعلم بأن الله علام الغيوب؟ فعد إلى الله. ألا يا كبر همي كل ما يهمل سوى دليل، تجيد الهموم اللي تزيد الهم وحزانا، كتمت الحسرة في صدري وضيقات هد الحيل، شكيت الجرح لجروحي وزاد القلب نيرانا. ألا يا رب عاوني، حياتي كلها تضلي، حياتي كلها مرة، حياتي ما لها خانة. ألا يا رب ناديت تعين اللي دراب الميل، تمادى بالغرور وزاد ظلما وطغيانا. أنا تايب وراجع لك ومسرج لك ظهور الخير، ألا يا رب تغفر لي وذنبي زاد توزانا. فما الدنيا تجرعنا عذاب الويل، فما نالله نار حل لرب عالي شانا، فما نالله نار حل وجسمي ما قوى للشيء، فما نالله يا الدنيا عيوني دومي سهرانا. أنا راحل بلا رجع يخفيني ظلام الليل، أنا راحل من الدنيا ولو زانت لي الوانا، أنا راجع إلى ربي ترات معيشة التذليل، أنا تايب من ذنوبي ولو زانت لي الحالة، بقيت اللي على دربي حفر لي حفره تحوي، عرفت اني تبعت اللي حياتي فيه خسرانا. ألا يا كبر همي كل ما يقبل سوى دليل، تجيني الهموم اللي تزيد الهم وحزانا.